بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أنت مني ومنك أنا يمضي العمر وينمو حزني ينقذوني فإنني موءودا والصبا بلا عطف كسرت أبي مجادي في جنتي أنت وناري وشريكي في اختياري. مؤسسة أضواء الرباط تقدم الجزء الثاني من رسائل. لا تكن أنت والزمان علي، لا تقف صامتا تعال إلي، اطوي عني الجراح تاهت حروفي، أطفئ النار في الفؤاد بنيا. لا تكن أنت والزمان علي، لا تقف صامتا تعال إلي، اطوي عني الجراح تاهت حروفي، أطفئ النار في الفؤاد بنيا. أيها الحلم كم سجدت لربي، قمت ناديته نداء خفيا. أيها الحلم كم سجدت لربي، قمت ناديته نداء خفيا. ربي أنت الكريم هب لي غلاما، ربي واجعله صالحا وزكيا. ربي أنت الكريم هب لي غلاما، ربي واجعله صالحا وزكيا. فاستجابا وجئتني مثل غيث أمطر القلب فاستحال نديا. فاستجابا وجئتني مثل غيث أمطر القلب فاستحال نديا. ربي حمدا فقد سعدت لأني لم أكن بدعاء ربي شقيا. ربي حمدا فقد سعدت لأني لم أكن بدعاء ربي شقيا. لم أكن بدعاء ربي شقيا. لا تكن أنت والزمان علي، لا تقف صامتا تعال إلي، اطوي عني الجراح تاهت حروفي، أطفئ النار في الفؤاد بنيا. يا بنيا علمت أنك تهوي في الهوى تترك الصراط السويا. يا بنيا دع الشياطين واحذر كل من كان للإله عصيا. يا بنيا عليك أخشى عذابا مثل إبليس فاجتنبه وليا. يا بني اركبي السفينة تنجو، لا تكن يا حبيب قلبي غبيا. لا تقف واثقا فطوفان سوء يجرف الطود لو تراه قويا. لا تكن أنت والزمان علي، لا تقف صامتا تعال إلي، اطوي عني الجراح تاهت حروفي، أطفئ النار في الفؤاد بنيا. أنت أدرى بما تريد وأدري لم تعد قاصرا ولست صبيا. أنت أدرى بما تريد وأدري لم تعد قاصرا ولست صبيا. يا بني أقم صلاتك واصبر وانهى عن منكر لتغدو رضيا. يا بني أقم صلاتك واصبر وانهى عن منكر لتغدو رضيا. صاحب السوء مهلك يا حبيبي، لا تصاحب سوى طهورا تقيا. صاحب السوء مهلك يا حبيبي، لا تصاحب سوى طهورا تقيا. يا بني لم العقوق وعمري قد منحت وما منعتك شيئا. يا بني لم العقوق وعمري قد منحت وما منعتك شيئا، قد منحت وما منعتك شيئا، لتكن أنت والزمان علي، لتقف صامتا تعالى إلي، اطوي عني الجراح تاهت حروفي، أطفئ النار في الفؤاد بنيا، قرة العين إن أمك تذوي، هل تحس بها؟ أجب يا بنيا، لو رأيت بكاءها قلت ربي ليتني كنت في الثرى منسيا. ذكريات تمر في البال تبدو، ثم تبكيك بكرة وعشيا، قبل الآن رأس أمك واطلب عفو مولاك كي تعود نقيا. يا بني أنا بحاجة عون، يا بني تعال خذ بيدي، لتكن أنت والزمان علي، لتقف صامتا تعال إلي، اطوي عني الجراح تاهت حروفي، اطفئ النار في الفؤاد بنيا، وافتح اليوم صفحة من جديد، بالسعادات نستظل سويا، وافتح اليوم صفحة من جديد، بالسعادات نستظل سويا، عد إلى الله تائبا ومنيبا، واهجر الشر والفساد مليا، عد إلى الله تائبا ومنيبا، واهجر الشر والفساد مليا، يؤتك الله جنة ونعيما، إنه كان وعده ماتيا، يؤتك الله جنة ونعيما، إنه كان وعده ماتيا، والسلام عليك إن صرت ميتا، والسلام عليك ما دمت حيا، والسلام عليك إن صرت ميتا، والسلام عليك ما دمت حيا، والسلام عليك ما دمت حيا، ما دمت حيا، ما دمت حيا، والسلام عليك ما دمت حيا، ما دمت حيا، ما دمت حيا. أخي أنت مني ومنك أنا، دم واحد شد أيامنا، أخي أنت مني ومنك أنا، دم واحد شد أيامنا، شقيقي لماذا الجفاء بنا، وعشك طيرين كم ضمنا، شقيقي لماذا الجفاء بنا، وعشك طيرين كم ضمنا، كم ضمنا، كم ضمنا، نعيش معا كيف لا نلتقي، كأننا نزيلان في فندقي، نعيش معا كيف لا نلتقي، كأننا نزيلان في فندقي، في فندقي، بصمت رهيب فماذا بقي، بقلبي شقيقين يحيي الهنا، بصمت رهيب فماذا بقي، بقلبي شقيقين يحيي الهنا، أخي أنت مني ومنك أنا، دم واحد شد أيامنا، شقيقي لماذا الجفاء بنا، وعشك طيرين كم ضمنا، كم ضمنا، كم ضمنا، غريبان إن ضمنا مجلس، كأن عدوان إذ نخرس، غريبان إن ضمنا مجلس، كأن عدوان إذ نخرس وفي الصحب نله ونستأنس إذا ما افترقنا بدا سعدنا وفي الصحب نله ونستأنس إذا ما افترقنا بدا سعدنا إذا ما افترقنا بدا سعدنا أخي أنت مني ومنك أنا دم واحد شد أيامنا شقيقي لماذا الجفاء بنا وعش كطيرين كم ضمنا كم ضمنا كم ضمنا من الأمس تجتاحني الذكريات فتنهل في كفها الأغنيات من الأمس تجتاحني الذكريات فتنهل في كفها الأغنيات أخوتنا في صراع الحياة رياض تخفف عنا العناء أخوتنا في صراع الحياة رياض تخفف عنا العناء رياض تخفف عنا العناء أخي أنت مني ومنك أنا دم واحد شد أيامنا شقيقي لماذا الجفاء بنا وعش كطيرين كم ضمنا كم ضمنا كم ضمنا شقيقي إذا لم يكن لشيء شقيق فكيف ترى سوف أنهي الطريق شقيقي إذا لم يكن لشقيق فكيف ترى سوف أنهي الطريق أنهي الطريق أخي كن معي أنت نعم الرفيق معا سوف نقطف أحلى المنى أخي كن معي أنت نعم الرفيق معا سوف نقطف أحلى المنى معا سوف نقطف أحلى المنى أخي أنت مني ومنك أنا دم واحد شد أيامنا أخي أنت مني ومنك أنا دم واحد شد أيامنا أخي أنت أخي لفظة ما وعاها الألوف ومنك أنا دم أخي يا لروعة تلك الحروف رباط رباط رباط تحدى جميع الظروف ليبقى وثيقا ليبقى وثيقا أخي بلا عطف كسرت أبي مجاديفي وحيدا كنت في أقسى التصاريفي بلا عطف كسرت أبي مجاديفي وحيدا كنت في أقسى التصاريفي فكيف ترى سأمضي الآن في بحر فكيف ترى سأمضي الآن في بحر بلا شمس وقصدي غير معروف بلا شمس وقصدي غير معروف شراعي مزقته رماح عاصفة وفي قلب السفينة ألف تجويف شراعي مزقته رماح عاصفة وفي قلب السفينة ألف تجويف أريدك أنت يا أبتي معي دوما أريدك أنت يا أبتي معي دوما فإن البحر

سمع الله حواري أنت لي مثل شراع وأنا بين بحاري جنتي أنت وناري وشريكي في اختياري فاتق الله عزيزي سمع الله حواري أنت لي مثل شراع وأنا بين بحاري كن معي خير شريك لتكن ضمن الخيار كن معي خير شريك لتكن ضمن الخيار بعضنا يكمل بعضا مثل نجم ومدار بعضنا يكمل بعضا مثل نجم ومدار فزمان الجهل ولى وانتهى عصر الجواري فزمان الجهل ولى وانتهى عصر الجواري لا تعاملني كشيء مهمل في وسط داري إنما الزوجة روح مثل ما أنت فداري لا تعاملني كشيء مهمل في وسط داري إنما الزوجة روح مثل ما أنت فداري أنت لي مثل شراعي وأنا بين بحاري جنتي أنت وناري وشريكي في اختياري فاتقي الله عزيزي سمع الله حواري أنت لي مثل شراعي وأنا بين بحاري فإذا قصرت يوما فالزم النصح وواري فإذا قصرت يوما فالزم النصح وواري لا تهني بكلام جرح عند صغاري لا تهني بكلام جرح عند صغاري كن كجاري كي تراني مثل ما زوجة جاري كن كجاري كي تراني مثل ما زوجة جاري يملأ البيت حنانا واحتراما للكبار ينشر الدعوة نصحا لا بشتم أو شجار يملأ البيت حنانا واحتراما للكبار ينشر الدعوة نصحا لا بشتم أو شجار أنت لي مثل شراعي وأنا بين بحاري جنتي أنت وناري وشريكي في اختياري فاتق الله عزيزي سمع الله حواري أنت لي مثل شراع وأنا بين بحاري جارنا دوما عطوف ومراب للصغار جارنا دوما عطوف ومراب للصغار يستشير الكل لما يبتغي حسم قراري يستشير الكل لما يبتغي حسم قراري جارتي أهناء عيشا لم تبت تحت حصاري جارتي أهناء عيشا لم تبت تحت حصاري ما رأت قط نهارا لا بليل أو نهاري إنني أم وزوج بينكم كل فخاري ما رأت قط نهارا لا بليل نهاري إنني أم وزوج بينكم كل فخاري وابتهاجي ومرادي حبكم لي باختصاري حبكم حبكم لي باختصاري لي باختصاري حبكم أنقذوني فإنني موؤودا أنقذوني فإنني موؤودا والصبا غلى نهره وورودا والصبا غلى نهره وورودا أنقذوني فإنني موؤودا أنقذوني فإنني موؤودا والصبا غلى نهره وورودا والصبا غلى نهره وورودا مات في داخل الشباب وحلم مات في داخل الشباب وحلم غير صعب بأن أعيش سعيدا آه مات في داخل الشباب وحلم مات في داخل الشباب وحلم غير صعب بأن أعيش سعيدا زوجوني بغير إذن لكهل زوجوني بغير إذن لكهل لا يساوي لباسه ونقودا لا يساوي لباسه ونقودا زوجوني بغير إذن لكهل زوجوني بغير إذن لكهل لا يساوي لباسه ونقودا لا يساوي لباسه ونقودا دفنوا في ثرى النشيب شبابي جاهليون في ثياب جديدة أنقذوني أنقذوني أنقذوني فإنني موؤودا أنقذوني فإنني موؤودا والصبا غلى نهره وورودا والصبا غلى نهره وورودا ليتني مت قبل هذا فأنسى ليتني مت قبل هذا فأنسى ليتني لم أكن أبي مولودا ليتني مت قبل هذا فأنسى ليتني مت قبل هذا فأنسى ليتني لم أكن أبي مولودا عندما تسقط الأمان جميعا عندما تسقط الأمان جميعا يكره المرء نفسه ووجودا يكره المرء نفسه ووجودا عندما تسقط الأمان جميعا عندما تسقط الأمان جميعا يكره المرء نفسه ووجودا يكره المرء نفسه ووجودا بعتني يا أبي بحفنة مال ومنحت الردى فتاة وحيدة أنقذوني أنقذوني أنقذوني فإنني موؤودا أنقذوني فإنني موؤودا والصبا غلى نهره وورودا والصبا غلى نهره يخسأ المال حين يشري نفوسا حرة كي يعين ظلما عبيدا يخسأ المال حين يشري نفوسا يخسأ المال حين يشري نفوسا حرة كي يعين ظلما عبيدا كيف بالله تلتقي في مكان كيف بالله الله تلتقي في مكان جنة حلوة ونار شديدة جنة حلوة ونار شديدة كيف بالله تلتقي في مكان كيف بالله تلتقي في مكان جنة حلوة ونار شديدة جنة حلوة ونار شديدة أنا إن مت من عذابي وقهري فاعلموا أنني أموت شهيدا أنقذوني أنقذوني يمضي العمر وينمو حزني يذوي الورد وشوكا أجني يمضي العمر وينمو حزني يذوي الورد وشوكا أجني تبهت شعلة روحي يغدو جسمي يا لشقائي سجني تبهت شعلة روحي يغدو جسمي يا لشقائي سجني جسمي يا لشقائي سجني لا أدري معنى لحياتي قل لي أبتي ماذا تعني ماذا تعني لا أدري معنى لحياتي قل لي أبتي ماذا تعني ماذا تعني ماذا يغني المال فتاة عن طفل أبدا لا يغني ماذا يغني المال فتاة عن طفل أبدا لا يغني خذ يا أبتي كل حياتي خذ يا أبتي كل حياتي خذ حتى أحلامي مني خذ حتى أحلامي مني خذ يا أبتي كل حياتي خذ يا أبتي كل حياتي خذ حتى أحلامي مني خذ حتى أحلامي مني أحلامي مني أحلامي مني شوكا أجني يمضي العمر وينمو حزني يذوي الورد وشوكا أجني تبهت شعلة روحي يغدو جسمي يا لشقائي سجني تبهت شعلة روحي يغدو جسمي يا لشقائي سجني جسمي يا لشقائي سجني خذ أموالي لا أعشقها وإلى بسمة طفلي خذني طفلي لطفلي خذني خذ أموالي لا أعشقها وإلى بسمة طفلي خذني طفلي لطفلي خذني هذا بيتي أسعد منه عشق الطائر فوق الغصن هذا بيتي أسعد منه عش الطائر فوق الغصن عش يجمع زوج طيور عش يجمع زوج طيور تشد في سعد وتغني تشد في سعد وتغني عش يجمع زوج طيور عش يجمع زوج طيور تشد في سعد وتغني تشد في سعد وتغني سعد وتغني سعد وتغني يمضي العمر وينمو حزني يذوي الورد وشوكا أجري يمضي العمر وينمو حزني يذوي شوكا أجلي. تبهت شعلة روحي يبدو جسمي لشقائي سجني. تبهت شعلة روحي يبدو جسمي لشقائي سجني. جسمي لشقائي سجني. عز البنت بزوج يلقي في دنياها نور الحسن. نور نور الحسن. عز البنت بزوج يلقي في دنياها نور الحسن. نور نور الحسن. نبني منزلنا من حب نلبسه من أزهى لون. نبني منزلنا من حب نلبسه من أزهى لون. يمضي العمر وينمو حزني. يمضي العمر وينمو حزني. يذوي الورد وشوكا أجني. يذوي الورد وشوكا أجني. يمضي العمر وينمو حزني. يمضي العمر وينمو حزني. يذوي الورد وشوكا أجني. يذوي الورد وشوكا أجني. وشوكا أجني. وشوكا أجني. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا العمل وأن يثيب خيرا كل من شارك فيه. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. هاتف رقم 4259502. صندوق بريد رقم 528224 الرياض 11573. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.